بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. نفتتح بهذه الصورة المباركة لكي إن شاء الله نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر في هذه الأمسية من ليلة الاثنين في هذا الشهر المبارك من الأشهر الحرم، شهر ذي القعدة، في موضوع إن شاء الله تحت عنوان قيم مجتمعنا، قيم مجتمعنا. وطبعا موضوع القيم مسيولياديس في ليلة سابقة في مثل هذه الليلة، ليلة الاثنين، مسيول في كل موضوع عنوانه قيمة السمت الإسلامي، قيمة السمت الإسلامي. نركز في ذلك الموضوع سابقا أمن ديضليتني نموني على قيمة المظهر والذي يدل على الصلاح. ولكن يتوطرح حق سؤال، يعني بتد القيم تضمتين إلا يجب الانتباه إليها. لذلك يعني ضروري نعاود سندولي الموضوع، موضوع القيم، وإنما نتركز هذه المرة على قيمة السمت الإسلامي. ماشي لا يعني تبرمج خدني في ذلك الوقت في شهر شوال، والسنغ يعني تتذكرون هذا أم لا. لذلك إن شاء الله أنحاول لك أن وسع أول في موضوع القيم، ونسيول عن المظهر عن القيم السمت الإسلامي فقط، بل القيم عموما في مجتمعنا. سغنيني القيم في مجتمعنا أود لمع ناس لان تغرنغ واللي انت الحد وداد، أدي يمكن لان تغرنغ لان كذلك الحد وداد، يعني هذه القيم. إذن أسندوا للموضوع بماذا؟ بتذكير خفيف ثم الدخول والحديث عن هذه القيم. أولا يعني مما قدم كتذكير خفيف في ذلك الموضوع، نقيم نشوبة تعريف القيمة. القيمة بكل اختصار دانيل لاني التجيس لبنادم القيمة، غرسك القيمة ولس عزيز، سواء القيمة اجتماعية فردية، يعني مد تجانس القيمة يعني بشكل تعارف على ذلك، يعني تجانس القيمة يعني شرايني نغ يعني الأفراد التفدي، يعني مد كل حد غرسك القيمة التامن السيسنت. أو القيام قبل ما نشق المثال فيما يعني بتت الخطورة نسنت، بتت تأثير نسنت، توجه سلوك الأفراد، توجه سلوك الإنسان. دعني كان رقب من السلوكات عند الناس أن إلا نتبين تسيسن من تصرفات قاع لغرس انت قني زوران ولو ننسن العقول ننسن إزوران نتبتا دين القيم. القيم انتهت وغدي السلوك. مترقب دي قن حد مثلا ماشينا في حصة سابقة مثلا اتهلد اتزلت التيني بلي أو نحدو، يعني كيفاش يتبين دا تهلد اتزلت؟ يتبين سلوكس، يتبين دا تهلد اتزلت سلوكس. أتسند بلي ننتي دي تقيمة الصلاة لترشب ولس، لترشب ولس، ترشب العقلس، قرط دا قراد ولي تضيع تزلت ولي تزلي بعد الوقت ولي تمسخر تزلت. وكذلك يعني القيم الأخرى إذن توجه سلوك الأفراد، يعني سبتا نستنتج ثاني بتا اللحظة يقن تحول في سلوك الإنسان أنسن بلي ليس راسي يقن تحول في قيامه، ليس راسي يقن تحول في قيامه. لذلك يعني نر البالنا لهذا الموضوع، يعني أنسوا ونشين مجتمعنا أكيد كل يقن السجن غير ليخ صادي حافظ في المجتمع، مسحو كان المجتمع القيم مدنس بدلن السلوكيات نسن تتبدلن تادي زواء ولدي دولد ونيتوغ يخ صادي حافظ غفظ. كذلك والقيام يعني على ضوئها نصدر الأحكام، يعني البنادم كيفاش يحكم في قنشرة ده وحدي نغدو شتيم على حساب أني يتامن من القيم، أني يتامن مثلا يتامن بقيمة الصلاة منشي ننطر، يتامن بقيمة بر الوالدين، ميرق بقن حد مثلا يجو قن السلوك وهو ده وحدي تجاه والديه، أتلقيتي يصدر ديق الحكم أسيني بليش رأيني ده حرام وليزمة تجدموني وش رأيه وليبهي هم يضح حرام وليبهي على حساب أني تامن سيس من القيم، خطر التامن بقيمة بر الوالدين. إذن على ضوئها نصدر الأحكام. سو من هذه يمكن يعني في المجتمع أترك بدميد مثلا رقبني قنشرة ظلمون كاريسار بصح كاع موني سكت البرود انبتا ولي صار ولاد الحيط السني الذي نيق الخلل في قضية القيم خاطر إصدارهم للأحكام الذي سيق الخلل لم يستنكروا والبدن والسيولن دليل بلي الذي نيق التحول الذي نيق التحول في القيم تخت جنس القيم تي قنشرة من بعد مار ولين تجنس القيم ما ندي باين يباين في قضية إصدارهم للأحكام يعني تجاه تلك السلوكيات تجاه تلك التصرفات بصفة عامة وكذلك القيم بالنسبة لشني المجتمع وغيت قيمة القيم بلندون ضد المعايير يعني معايير ماشي ننطر ونصدر بها أحكام نحكم نتحكم إليها يعني بتي قنحد يعني يخسديت وقبل في المجتمع يخسمد نتقبل المجتمع تقبل بأفراده وهيئاته لازم هذه التزم القيم للمجتمع هذه التزم السيسنت أبدت وللتزم السيسنت ينبذ من المجتمع ينبذ من المجتمع ماشينا يعني وهذا موجود في واقعنا وشيء إيجابي وجيد خاطي دي قنشيلن دشتيم دي قنشيلن جيد يتساهم أحافظن القيم يتساهم أحافظن المجتمع أبدت يزوى زوانت القيم يزوى هذا المجتمع وكذلك نتركز على هذا المجتمع هو مني عبثا على خطر المجتمع حقيقة يوفق ربي الأوائل وإلى الآن والحمد لله ربادي قبل قحفوس إلى يتعفر مهما كان مستواه في السلم المجتمع ليتعفر ربادي قبل غفص الحفاظ على هذا المجتمع هامي خطق المجتمع لا يمكن لدين الله في الأرض ماشي ننطر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر امتدت المجتمع المزابي بشهادة أبنائه وغيرهم يعني وغيرنا من هذا المجتمع باللي يحقق يقن تفوق يقن توفيق دزع لوكس ربي سبحانه وتعالى في قضية نمكن يويوان ربي الدين ربي تامورت دو جسد ويزهل يقن حد الدين شئك البيئة دي استقدين ربي إنه الأعداء من شياطين الإنس والجن يعني الحومات هي معركة الحمد لله يعني الأوائل توفقا غفن فقط النوعة والمجتمع عن حافظ غفص إذن ننطروا بتاقن حدولي الطبق ينبذ مثلا يقن الشاب نسيولي في السبت الإسلامي يتوسع إيمانس في قضية السمت لا يلتزم بأعراف بقيم المجتمع وهي قيم إسلامية ديك قيم إسلامية توبينس القرآن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يتقن النيخس يتحفف من شي يخص يتقن النيخس أم بتلاش ديني لا يقن العرف لا يقن المجتمع لا يقن الدين لا يقن مدن ليك الأسرة تشرديس وليك تعشير تنتمي إليها وليك المجتمع يتوسع في مانس ميدن بتغى ترقبن أترقبن خارج طريق منحرف من لا منحرف أوتوماتيكين يضيق نغفس كيفاش يضيق نغفس ميدو سودي خدم معايق نحد يتردد ويتقبل دم عالت بس يقر لي تكلب غرش كلب غرش جنو في غاش تامر تخاتي أسينا نرقب أندرس دول دم بعد قاعد يقنوع نوزعك يا ولتس خديم ما يخدموش وهذا وشيء صحي وني شيء صحي باش كنحافظ في المجتمع ودي قنشري لان سلبي خاطي صحي وكذلك يسدد زوج تقدم الى بنت من البنات باش تخطب الاصل يعني الاهل تجيني قنت تحقيق في شان هذا الزوج دماني واش يكون بصح ما ترقب من مظهره هي تحكم الغفص من مظهره ينبذونه هامي خطر يعني لن ينبذونه وفق القيم والمعايير اللي أنت يعني موجودة في هذا المجتمع لذلك هو الموضوع عن القيم ديك الموضوع اللي مهم جدا خطني في درس السمت الإسلامي يعني نسيول عن كت الدراسة تجي تقن يعني أجنبي تنشر باللغة الإنجليزية 1954 سكت 15 صفحة ماشي نشر خطني نبلي أون السيدو ينشرت يعني ودراسة جيدة يعني ديس يعني يجود يسجن السيناريوهات كيفاش المجتمع ينهار سيسنت ينبلي ملان مدنو فقدا العلاقة مع فكر هذا المجتمع والضحن من أجله والتبدين لذلك يعني بتد معنا الخلاصة سنتعيودي الدراسة يعني تلتونا يدرسني المقصود أنه بتمدن بردن تجاه هذه القيم طبعا قاعد تسول ده يمكن بتد القيام معليش ده عندنا غنس نسو يعني بردن تجاه هذه القيم والتحفظ نغفسنت والتبدين ماشي نغنطور ويقن حد يا يتخلى السيسنت يا لنرقب انت منحرف يا لنضيق نغفس مديق نغفسي فهمي من سيد ولد الله مبارك وهو يقيم من يعني يعني يناب اللي بدا فقدا ونيو زوان نمتيت حقيقة بدا نفقد يعني التضحية من أجل هذا نسوا سنم باللي أون الأجنبي وليد جي دراسة في واد مزاب الحضارة واد مزاب غيري لا يرقب باللي نمتيت تاو الحضارة تستحق الدراسة ميم يا خطر مدن رقبا الحضارات يعني ماني تبدانت الحضارات تبدانت ماني لا الخيرات ما يتلا طامورت يعني التوحديت ما يلا أقاليم تل يعني ماني لا البحر والمواصلات والجو يعني ماني لا مناطق عبور استراتيجية ماني لا ممرات التجارات التبادلات المالية ديني تنشأ حضارات على ضفاف الأنهار أماشي لا معروف يعني قديما وكذلك حديثا وكذلك حديثا ولكن أول حضارة نبوة مزاب ماني تتشر ده مس الصحراء مس نكتبي أقاحلة الجفاف يعني الحشرات البيئة الصعبة يعني تتشر ده مس نو البيئة الصعبة لذلك تستحق الدراسة ننتيدت حقيقة لذلك يغلب مدن درسن هاتي الحضارة سواء ذات مزاب منسن النغد مدن جزائر جزائريين مواطنين جزائريين النغ من الأجانب نتيدت يعني سلطت عليها الأضواء لذلك يعني في هذا الموضوع نستأنس بما كتب في هذا المجال سواء سات مزاب النقص غير نغ من الجزائريين نقص الأجانب هذه يمكن يعني في الأخيرة تشرغل بعض المراجع هذه يمكن نحدد له الغرسن هذه طالع حتى يحصل لي نشرة يعني بشكل مدمج أماني خاطي تحليلي تفصيلي بشكل مدمج كتل فكرة يعني في المجتمع ماشي ننطور خطر ضروري النوعة لأن تعاشت ننتيدت بس هذه يمكن سينوع شيء نماس ده للنغي مزديز النعم اللي وشان ربي ديس هذه يمكن وسنتفيقي وسنتحسي لذلك يعني يبها نفغ بالصيامونة نعزم فيما ننغ باش كان نواصل أين الحضارة اللان يعني الجن دي مزوار يعني تمكن لدين الله في الأرض ماشي ننغ أو يعني تنزار ولا دي قنشرة يعني بل يعني تمكن دين ربي سبحانه وتعالى تمرت يعني ماشي ننطرو ديك الحضارة تنشأ ديك البيئة يعني مستفزة وكذلك استمرت لمدة طويلة يعني 10 قرون كت 10 قرون يعني وديك المدة إلا بسيطة كت الحضارة تقيم سائدة بلا ما التوضع لذلك لازم نحافظ يعني نحافظ على هذه المكاسب طبعا أول الحضارة إلا نغرنغ يعني جارفة السنغدان يغلان يعني يدي يمكن أن نذكر ديس سني بسيون يعني مهمين يعني بارزت فيهم يعني باش كانوش قاعد يقنوا عن التعاريف أموني يعني باش كدعاون انت يقن حد دي جيقن يقن رصيد معرفي في هذا الموضوع أول شيء يعني تمتسس أول حضارتنا تمزاب دبتا دين النظام الاجتماعي أتنيني نعود النظام الاجتماعي المحكم ونيو دي قنتو في قصر بي دي قنو عافر يعني الأوائل يوفقتنا ربي لهذا التنظيم المحكم بدأ على السلطة على هرم المجتمع دين تعزبت دين الحلقة العزابة بعد الهيئات اللي انت تردفين سين ديروان دين ديم السردان دين تيم سيريدين دين العيان دين العشائر دين المحاضر محاضر يمارو دين المدرسة القرآنية دين العائلات تزعلاك العائلات اللي انت يعني تبزان كل او التسلسل او الهرم الاجتماعي العلاقة جارس انت دواني اللانديس من الانظمة دواني اللانديس من القيم دواني اللانديس من الاعراف دي قل انجاز عظيم وعظيم وعظيم جدا لذلك يعني غفن غبتا نحافظ في القيم المجتمع نحافظ فون النظام او نحافظ فون الانتاج قالوا الحضارتنا تمزى باتا تنتش شيء تنتجاج دون النظام وليس من السهل نحدد يعني ستالايق النظام أموني مسلق المجتمع ليس من السهل لذلك يعني الذي استراكم المعرفي للأجيال يعني الأجيال لحد يبنى حد يتطور حد يتحسن بحذر ويعني وبوعي باش كيوضع نغض هذا التراكم لذلك نشين أنحافظ يعني على هذه الترسانة وكذلك يعني مما قارن الدارسين في هذا المجال أنه الحضارة تنتج دي نحد اسمس أمزاب نتجدي قن الشخص اسمس أمزاب يعني أو أمزاب غرسكت المواصفات يتصفوا بها تطف ديس تشبك ديس من انطلاق من تربية المجتمع تخيط معروف سواموني يعني عند الـ يعني في الـ في الـ يعني في الداخل وفي الخارج معروف يعني بهاته الصفات يعني دي قن حد يلان يمتاز بشخصية هذه يمكن أن نسمى الشخصية الميزابية يعني قاع المكونات الا انت في الشخصيه الميزابيه، سواء يعني الجانب يعني الديني الروحي، المذهب الاباضي والمدرسه الاباضيه بعقيدتها وفقهها، البعد الامازيغي، وكذلك البعد يعني الوطني انه جزائري، قاع المكونات الا انت ونمزب او الشخصيه اسم امزب، يعني من نتاج هذه الحضارة، من نتاج هذا المجتمع، المجتمع الميزابي حقيقة أنتج هذا الإنسان، ماشي اللي قاري جنسي واسي يدرس، يعني ماشي نغتشرغ إلى بعض المصادر، يدرس هذا المجتمع يقارب اللي المجتمعات إلى أنه الجيل الحضارة، يعني أتلقي ديسن أفراد يسمى يسن ديزان ديفيدو أفراد مسحيني إلى الجيل الحضارة، يعني سوفوغند يعني أشخاص دي بيرسون، يعني غرسني بيرسوناليتي، يعني غرسن شخصية. لذلك يعني أول حضرته يجب الحفاظ عليها. أما سنو المجتمع قاع يعني سماشين ينطروا سالهيئات سالمدارس سالعائلات، أي إنسان أي قنومزاب يلولد ديس يتاف يعني يتاف أني يخص يتاف أني يتكلم، مثلا يلولد يعني أدنف يعني المجتمع يستجيب لحاجاته أصنض من قاع أنت ولو كانوا اللي يدرك زديا قال دي زعلك دي درك بتستوجن من المناسباتني، يعني اللي أنت ماشيني غنابعة من الإسلام ومن تراثنا المجتمع يعني المجتمعي، كل المناسبات يعني يوض مثلا غلو المد نظلت أدية فيها مباشرة قال واسلم نظلت لديني حلقت العزابة لغرز دورتي تعليم الصلاة، يعني ستوت فوس ستسلم تظلت بشكل منظم، يوض الوقت نخدم ما نادي خدم ما يوض يقصد اتف إجابات عن هذه الأسئلة، يوض الوقت نوزواج يعني شيد الحاجات حاجات لهذا الفرد الميزابي، اتف إجابات عن كل هذه الأمور في المجتمع اللي يتعاشى ديس سواء من القارق نويوال نقاروم زاب إلا مؤطر سيد ديلول سغد ديلول الديمت سغد ديلول الديمت. لذلك يعني حقيقة يعني أبت مدن بردن تجاه هذه القيم وتجاه هذا المجتمع وهذه الحضارة وتحفظ نغفس والتبدي نغفس والتوعين حقيقة ننتي دتا دي وطا أديلول غير تتمسخي روبرك أديلول أبت ديك الفولكلور. لذلك يعني سغتيني الهيئة الحلقة العزابة مثلا نغ الأعيان نغ تعشيرت يقن تشريع معين يعني يقن العرف معين يقن النظام معين تتجانخ نغ تفكران خصيص لازم أن نلتزم أن نلتزم لكي نحافظ بتا ونلتزم لكن زوا نترد دون النظام تتمسخير ملا تتمسخير ديرو الغير ضماني ديك الفولكلور ديك الزعاقة وبرك لا يبني حضارة. يعني مزوار جنان غدي قشراف جاري فاسم غيغلا وجر نورغ مشينا نسمح حديث أساسية. لذلك يعني ننتبه إلى هذه القضية. مارو لواسي يدرس يعني القيم للمجتمع حقيقة يعني من الدارسين إلى نشين يعني العناية والنقطة أحصوا مجموعة من القيم لا يجب أن ننتبه إليها لا نتغرنغ الحمد لله المجتمع النغ مصح نر البالنغ على عاد زوانت تتم زوار فيتسنت أن نكون غرنغي كتل يقضى ماشينا في الدرس السابق يعني قاعد نوع التذكيرية ماشينا في الدرس السابق قد عاد غرنغي كتل نوع من اليقظة من شاهدي قنت تحول أنبد فين تحولني ونتجاد زواموني بكل برودة لم بعد أقيم جنة النتائج لا لازم أنبد وقفة جدة قال شنو نعقلم لاش ونعقلم موني نعقل باللي شيد بتتغن في مجتمعنا شيد بتنخص نحقق كمكاسب إلى آخره. لذلك يعني أدي يمكن مرة ذكر ماشي لأنطورو قيم المجتمع ذكر هذه يمكن 20 قيمة لازم ننتبه ننهي في حصة سابقة باللي مدن يرصدون النجوم تبين تيلسكوب لنتبع عن الأقمار تبع النجوم تبع عن الفلك يعني بصفة عامة نشنين كذلك أنكمل نتبع القيم النغ نرصد القيم من تبي التلسكوب الأول أنلاحظ السلوكات الأفراد أنلاحظ قرارات الهيئات والجمعيات والمواثيق اللي انت فغنت دول القوانين أتنلاحظ دين ندي بيني لقن تحول نغلش يعني السنة نرصد أنلاحظ الواقع النغ أدي بيني لقن تحول في هذه القيم النخاتي. لذلك أي قيمة تعزم غماره أي قيمة التين غمارو انتهى من القيم لن يعني قارن الدارسين في المجتمع بأن المجتمع ميزاب بأنها من قيمنا يعني لن مجسدة في المجتمع في الواقع وبشكل فعال والحمد لله أن سوليمان النغ بتت اللي مارو أن جي قنوع التقييم هل تلا الضعضع القيمته أوه تتوطى لكان غدي وحديا أوه باش كان حافظ ماشي ننطورو سين سين الارثني وليمكن أدوس عقدي سيغلب خاطر لازم نركز في الجانب القيم مدام يعني الموضوع يمس الجانب القيم. أول قيمة تج يعني أول قنشاط نذكر تجيس القيم تزعلوك المجتمع النغ دين دول ربي سبحانه وتعالى دين القرآن قيمة القرآن يعني تلقي الأفراح النغ الأطراح النغ قاع المناسبات دي سنت القرآن الكريم هم النظام يزدمني وديوسيا مدا عفرا ربي وفقتن جين هذا النظام قال العرس أدي تستفتح مجلس القرآن حمي والخمن ختني قال العرس أدي تستفتح سينغ سكت الأغنية سيقن شرخاتي لاش جند القرآن الكريم تخميد نتغل متشبتين في القرآن الكريم سواء يعني بكري سيتغن تعشن دي فلاح داني أشيني اللي يعني اللي يجبد الغابة اللي التالي يتوطى معي غولاد اللي يعزم القرآن اللي يحفظ يمس القرآن اللي تزاير مثلا يتسوق تسك الرصاص أشيني يبين شي ساعات زوغ ستحنوت باش تسوقها قل القروسيس مثلا يزديك المنطقة فلانية الحمد لله التاويغ ياسين السيكيا أضاو دغدي صديق دا ياسين حتى المسافات الصور تقدر الصور أو التمسك بالقرآن والجوسية مني يعني يسدسك التربية يعني في المجتمع أنه المجتمع يتجيس قيمة القرآن الكريم تجيس القيمة لذلك يعني التفد مدن بكري يعني اللي مارو الحمد لله تجل قيمة القرآن الكريم رجال نساء تحاولنا يغرسون هذه القيمة في الأبناء لذلك اللي يسد يمارو الصيف بتنقار يعني الأوائل دي مشايخ غنسبقا بتقرنا قرنا الصيف مبتا يو جوبتي وهو الأبناء الصيف نلقو القرآن نعم تجرس يمكن اللي تعزمت في المدرسة العمومية تنيد الرياضية تنيد الفيزياء تنيد العلوم الطبيعية تنيد التاريخ والجغرافيا تنيد مواد كثيرة تتزاحم مسحة ديوت الصيف الحمد لله المواد دول لانت يعني يعني تهني تسيس نتعكوا الإيمان إن شاء الله هتكمل ديسنت درجة وجار مساج دقيم القرآن يقنوع من الوقت والوقت متاح بتا أطلد القرآن أتعزمد القرآن لذلك سغنر قبل مجتمع النغ الحمد لله الذي اسمه دارس قرآنية تجنت التعليم الصيفي تركزنت في القرآن تعللنت في التسجيلات مدن رغبا تاسند عزمن في المدارس القرآنية الحرة سألختينو يعني ندعمها ولماذا خطرت لها مرتبطة بالنظام العرفي لها مرتبطة بالهيئات وبالحلقات وبحلقة العزابة وإروان بتعشيرت بكل ذلك المنظومة العرفية يعني زوان غلدي سنت مدن قصدنطنت تيويرا لنرزمنت الحمد لله توفر الأماكن وعزام مدلن يتسابقون تودنني لنغفص من الحقوق ولو أنها رمزية تاوين تروانسن حرسن ستشارنتن تاوين السيتسن تبدان مع المشروع نسنت تختمن تختمن هذا في المشروع أنه عرض القرآن تربوس يعني أن السنبلي لك أنغ في خير مسحبت القيمة القرآن توطى السنبلي حقيقة تلا ديك القيمة تتزعزع طبعا وليمكن أدوسع كل قيم خاطر يغلب لازم نتذكر قاع على خاطر نتقرب اللي لازم نحافظ في قيمة السمت الإسلامي والقيم الأخرى بصح دبت القيم الأخرى اكتسيس انت يعني مهمة وهي قيمة تقوى الله أين تقدين ربي سبحانه وتعالى يعني المجتمع يعني يغرس هذه القيمة في الصغار ويعني يحافظ ويقف عليها كذلك عند الشباب وعند المراهقين والشباب وعند الكبار ومختلف شرائح المجتمع يعني بتلقيد يعني حقيقة يعني أرجاز تمطط بالدان في قضية تقدين ربي سبحانه وتعالى لذلك نسولك سؤال هل تقدين ربي تترني تتقيم من تشتوغ تترني أنك تتوطى نسولي من أنك تجاه هذه القيمة أن نغرس في نفوسنا وفي نفس أبنائنا اسم الله الرقيب في كل شيء في كل صغيرة وكبيرة مثلا من المظاهر تذكر بهان قضية التعامل مع اللقطة اللقطة يجن حد يفوق نشر أغلاد يعني هل تيبي يتيكر خاطي أتي جنشنس التفديد مما بكري أطفل يديوي قنشغل تدار تسماني واش توشين تسماني تيويتيد ماين توفيد توفيد تغلاد روح الرينشنس أدي أسباب ستيفديني يوضايا سدي ستيفديني يقنشرا غالي التمن هذه توبي مسحة دي توبي التمجيدة تبرح دي أسباب سدياوي الأمارة تبتولي توفدت تفكت المدة لمبعدة دي زواب المزاد العلني مبعدة الريال يدي توجف المشاريع الخيرية الأجر صديق ضعي حدني لن يضعاص ولتوسند منايو وهكذا يعني ديس فقه وتشريع إسلامي وعرف يعني في المجتمع. وكذلك يعني أن لن تذكر في المصادر يغرس قيم يعني قيمة تقوى الله دين القضية الألعاب إلا أنت يعني بالنسبة للأبناء يعني في المجتمع كذلك أنت يعني تغرس هذه القيمة قيمة تقوى الله. إذن نغي يعني تقوى الله سبحانه وتعالى اسم الله الرقيب وش مثل يعني القضية أنه تحسب مما تروس من الديوين بسيون سبتة يعني هذه المحاسبة وهذه التربية غرس ونتزعلوك يبهاي قن شراءة نذكر في هذه المناسبة يعني ذكره إجنسي الباحثين النغ يعني انتوت يعني ركز بحثه في قضية القيم في أطروحة للدكتوراه عند الدكتور عيسى بن إبراهيم فخار واني صغر من تغرديت يعني يجوقت الدكتوراه في جامعة لمسان العنوان استقص العبور نحو التأسيس السوسيولوجي مفاهيمي يعني يدرس ربادي قبل غفص في المجتمع الميزابي كيفاش التربى أطفلي يعني في كثير من المناسبات مجتمعية ديكت يعني الأطروحة جديرة بأن تطالع مسكت المصادر إلا بها يعني حتى تطالع باش كديك سبق الوعي في مجال القيم وفي مجال المحافظة على القيم. يذكر مثلا أنك لعبت يعني للأطفال تربى في تقوى الله سبحانه وتعالى لاحظ سيم الزدي يعني وني حقيقة ديقن توفيق دي زعلوكس ربي صغادي لي يقن حد يعني يوفق تربي إلا مفاهيم تزعلك تقدر ربي الرقابة نربي أسنت السعود يقن حد ضب الزان العقل ضب الزان ينشأ عليها أدي تشر يعني أدي كملا أدي تشر تخيق الوسط إلى المحافظ يعني دي استقدر ربي سبحانه وتعالى. مثلا من الألعاب إن باللي يعني يفيتنت في المصادر قلت اللعبة دي ممكن شنو سا دانات بونور تلتقيم بنفس الاسم الخاطي دي انتحنا باسا حنا باسا باسا بالنسبة للتعبير نبزان دبتا دي انتفوس بارك الله فيك ريح دا حدشت ريح دا وحدي دي انتفوس نعم ماني يعني انت حقيقة لعبته تلا موجودة وتسين شين داني يتبونور تلا موجودة أكيد مسح كيف لا طرارة ويعني يمكن لا تزواغي فيه يعني النبي أن هذه اللعبة يعني يفيد في يقل الكتاب نكت باحثة أجنبية فرنسية يعني تألف يقل الكتاب تسميس المرأة الميزابية نغلافي فامينين أمزاب تترجم الكتاب على كل حال في الآونة الأخيرة إلا منشور ديك الدراسة تجيت وانت قامنت في ماناي وفي تومزابت همي تجيت في تومزابت على حسب يعني ما يقول الباحث تجيت يعني استجابة لقن يعني يقل أمر نقل نداء من السلطات الفرنسية إلا أتودرس ومتوت تومزابت ميمية تودرس على خطر تمتوت تومزابت تواجه فرنسا بالميت تواجه سي فرنسا ألحقت ميزاب بالسلطة الفرنسية بالمي يعني حوالي 1882 يعني ألحقتها بالسلطة الفرنسية ميزة بدول تابع للسلطة الفرنسية ديس الحاكم من فرنسا إلى آخره اكتسي يعني تمسيري دي الوقتني دين معروفة في وادي ميزة بديك الشخصية وهي ممن سليمان إلا انتلولت حوالي 1863 تموت حوالي 1932 يعني بدان ثلاثينات نسن قاع بلي او انتم تطو او انت زمنيت تجو قن الاجراء في المجتمع انهم اتقطعا لمنتجات فرنسا قاع نواني تسنت فرنسا اتقطعا كلش ولا دا عشر نسن ميت دولد لازم تعلن دي قنوع الانقطاع مع اسم اطفلي عزم لكل نتوامن ادي تفتحنو تتزاير النغداني اغلان غرسن اسينينا تغرسن روح تسير دي فسنج يعني الطهارة موني معنوية رمزية ميمي تغم عيق نحد دونجيس قاعد يقنوا على المقاطعة قالوا انتم زابطوا يتوضع يعني او المستوى وموني جديرة بان تدرس سواني توزن دو الباحث تدرس اكتسي الالعاب تدرس يعني وقد بحثها يعني هذا الباحث ومن يشتغل بالتراث الميزابي يعني بالمورود نغنغ العاب خاصة بالاطفال او نحن بسا يعني النبي أنه وفخت في كتابي هذه الفرنسية سكت مجموعة من الأقوال في الأخير ست وبحث في هذه الأقوال اتوف بأنها عبارة عن حوار جار ماني وجار الشيطان لبنادم جار الشيطان لبنادم فتي توقر في هذه اللعبة منشي توريت تقامنتني منشي توفيت الوقتني يعني إلا المجتمع يعني الميزابي إلا موجود ديس يعني هذه الصيغ اولا إيا ترارمت يعني بهذه الطريقه يعني تفوس إيا غلماني غلطو كردا غلماني غلطو كردا اخدم اتشد اقد اربي وانا عباره عن حوار جرات في ضبزان الشيطان مسينا إيا أمزاب أوسوس ميزوا معاس أمزاب ديك نحد منتبه يقد وقع ويدو سينا تيزوك الناس غلماني أطفليني الناس الشيطان غلماني الشيطان بتسينا الناس غلطو كردا بتتي جاوب أطفليني إيوا بتالي تعقلم خدم أتشد أقد يا ربي بتنتون سوا الآخر قيمة بتنتورو تقوى الله بارك الله فيك تقدين ربي لاحظ ديك تلعب طبزانت عبارة عن حوار هذه يمكن مع الوقت من الحوارني يعني أدي ضاع أدي تبدل مسح صلحيفات سبدي سوعة ديك تلعب طبزانت مسح بدلت سلغة سينوت فليني وبشكل يعني عملي وحركي ديز جلب الانتباه نوتفلي إذن توني قيمة تقوى الله ديك النقاط يعني مهمة أتوذكرنت أدرني غيكت القيمة وهي قيمة العلم يعني المجتمع النغي تجيس القيمة وعزم بدأ أمس حلقة العزابة هي حلقة تعليم وحلقة سن نظم وتشريعات في المجانب الاجتماعي المدارس القرآنية تجيس القيمة العلم يكت القيمة العلم تزعلوكت لذلك يعني لازم أن نربال نغي توني زوايك تلفطرت هذه يمكن لجلس تشجيع في العلم لجلس تشجيع في خدام مشاردة يمكن بصح لازم نستدرك وننتبه يعني المجتمع يعني تزنن تكلب للعلماء تاوند العلماء باش كترفع عن الجهل في منسن تزنن باعثات غل تونس غل مصر باش كميدنا تزواند عزمن مع الوقت نيد الوقت الاستعمار الوقت صعب رغم ذلك تزنن يعني باعثات لذلك نر البالنا من تدهور قيمة العلم ميمي خص غدر كزغفتوني لما دبيتيني غسو ان شاء الله هنر نيق الجزء اني غنطور وجارن 20 قيمة اتنتذكر باش كنت نراقب كاع النغ نرى البالنا خاطر ملي الموضوع مفصل ما يمكن نحدو لا ياتي على الموضوع بفعاليه مسح ملي القيم اللي كاع موجوده لا يجو رغلات غرسن المدرسه يسافر بريد كاع الا ينتبه الى هذه القيم ان ديك تسيس قيمه العلم يمارو مع وخدان وسقاس لا تنتشر مظاهر تدل باللي قيمه العلم من انتدت لا تبدا توطى ايها الابناء دبت ان في بعض الابناء يمارو مع وخدان وسقاس يعني يتغيبون عن المدارس المدارس يعني الرسمية العمومية النغ الحرة يتغيب ولدي تيس أتقضى الامتحانات خلاص وترقبد هذه يمكن حتى قبل الامتحانات ديك الدائرة التجديد تدل باللي أطفليني واللي لا يؤمنوا بقيمة العلم الوالد ينس كيف إلا أنه اللي انترقبن واللي انتبدان كيفاش يتغيب أقضات فجأة يعني الكشف المدرسة قال له كذا غياب قال عدد دزعلك من الغيابات عشان شقع ما على باليش هامي خطروا لي بده ولي حرص معمس لذلك قضية قيمة العلم هذا المظهر يجب أن يختفي لا يدل على الحرص على قيمة العلم الغيابات في نهاية السنة وهي من النقاط لن توزن تدمي مجلس الأعيان للتنبيه إليها قضية الغيابات في نهاية السنة وكذلك القضية نخرج الكراريس الكتب يجب أن ننتبه لتوني ديك قيمة ديك تلقين السلوك غير حضاري يدل على التخلف لكن رقب بعض الصور في مواقع التواصل الاجتماعي والتود يخرج الكراريز الكتب تعودوا للماء أزير كارثة كيفاش التلميذ ينتقم هكذا من حياته الدراسية لا إقضاء سقاس لازم نفهم أيها الأبناء الكراريز سني وصلاحية نسم تقضايا خاتي دي قنشرة بيريمي خلاص تحتاج دالي مال الدروس نيمال لن مبنيين في نينو سقاسو لذلك أسقاسو تتسانن تييمال لازم تحافظت في القرار السني بسلوك بسيط الأولية قاعدة الجن مع طروانسن بمسابة نهاية السنة الأمة تتحرصن ولاد الحيط بيد القرار السنو سقاسو رتبتنت تسل أغلي فهد يمكن أن تستعمل لنا المال تجد القرار السيسمون سنت منظمة مرتبة جيت في علبة أرشيف وسيما يسور الحالة دين جمد دي صعولة بالأرشيف لأن رخصن لتتوفر بمختلف الجودة يعني لن يلن بسيغلان يلن بلي يرخص أدياوي يلن مناسب انت ولين الجم قاعد يجيك الكرتونة تدي يجيك نشرايك تخزانت هادي حطها في الديس القراري السني تبها علبه الارشيف ميمي تربين تقفت الارشيف اتنتي جمس علبه الارشيف ادياري ديس سكاس اسمز اللقب السدياري سكاس قالت انه القراري الموسم الدراسي 22 23 تنين اللي كل تنين وعزام قاعد تحفظ تربى البنادم يكتل عقليت انه عقليه استراتيجيه انه اسكاس ودي بنا غيمال ايمال دي بنا بعد ايمال شادي ستي سلسلت او يزويك قضاي كنوس كاس مواد ماي خلاص بيريمي اسكاس نيك ضعيا وتحتيجا علاش توني عقليه استهلاكيه وهي خطيره. لذلك ننبه الى هذه القضيه بالمناسبه. وكذلك المجتمع النغوي يتجسس قيمتي العلم يتجسس قيمتي باب وعزام يتجسس قيمتي الشيخ شيخ الحلقه المعلم عمرو اللي تعدي في المعلم تحترم المعلم الدليل بلي تجسس قيمتي العلم. مسحنش صغنا في بعض الأبناء يعتادون على المعلمين والمعلمات هذا شيء خطير وهذا سلوك مذموم لم نعهده من قبل ولم يمكن يكون حد يسع الزمن غنتعدى غفص مهما كانت الظروف قاع عني وقع جاري ديدس أتزوغ لا غير جمعيتو لي التلاميذ لا غير اللي دارت المؤسسات لا غير بابا وكد ماما كدي مزوار مسح أتزوغ أتعدي أدوت غيك المعلم من غيك المعلم هذا غير مقبول وغير مسموح به. انا قعدنا سينا داول نغرمي غشرى حداري ولد نتشير دي سيوي مزورنا ولا الاول دي نوم ولا يعني الهيئه مارو تركز على قيمه العلم. لذلك ننتبه الى هذه القضيه. واخر نقطه في مجال القضيه قيمه العلم داين القضيه الشهادات ان شاء الله تروان يعني اضوان الى الشهادات ان شاء الله داين البام شهاده تعليم متوسط لازم نغ المرافقه دبدي مع سن دبدي في الادوات نسن دعاون نسن بالدعاء يعني ان بد مع سن باش ان شاء الله اد نجحنا والامتحان وقاعد يقن وجان لقيمه العلم ان شاء الله هالسنه 11 جوان تبدا طلبه البكالوريا وكذلك ان بد مع سن. لذلك يعني الوقوف مع الابناء في مثل هذه الامتحانات الاشهاديه يدل على ان الوالد لن تجن القيمة وعزام القيمة للعلم. ستأتي قيم أخرى إن شاء الله في يعني تينو خطر مستعجلة ضرورية نسيو الديس بمناسبة نهاية السنة يعني إن شاء الله الإضل اثنين غدا سن أنحاول نكمل القيم تضنطين التقييمات هكذا كسرد وكوقفة مع كل قيمة تقييمية وقفة تقييمية مع كل قيمة. والله أعلم وأحكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم صلى الله عليه وسلم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما برحمتك أرحم الراحمين. الصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.